بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله من أفطر في نهار رمضان بمفطر من جماع ونحوه. قال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. الأصل أن الإنسان ممنوع من الأكل أو الشرب أو الجماع في نهار رمضان، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا ما عليه شيء، جامع وهو ناس ما عليه شيء، مكرها ما عليه شيء كما سبق لكم. وهنا لو جامع امرأته وهو ذاكر وعامد وغير مكره وفي نهار رمضان فيجب عليه القضاء والكفارة. كيف القضاء؟ مثلا لو جمعها في تاريخ 3 رمضان هذا عليه كفارة، فيجب هذا عليه قضاء يوم. ولو في تاريخ 5 جمعها مرة أخرى ولم يكفر هذا عليه قضاء يومين 2، ولو جمعها في تاريخ 10 عليه قضاء 3 أيام إذا لم يكفر عليه كفارة واحدة كما سيأتي. فقوله فعليه القضاء يعني قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، يعني كأنه أكل أو شرب، ومع القضاء يجب عليه الكفارة. والكفارة تأتي إن شاء الله في آخر هذا في آخر الفصل الذي ساقه المصنف هذا. والدليل عليها أن عربيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، ثم قال له: وقعت على امرأتي. وقعت على امرأتي، والوقاع المراد به العلاج، فلا يطلق الوقاع على غير العلاج. فهنا قال في قبل أو دبر، فلا بد من العلاج. فلو سألك شخص: أنا وقعت على امرأتي في نهار رمضان، تقول هل حصل علاج أم لا؟ يعني التقاء الختانين بالعلاج سواء أنزل أو ما أنزل. إذا قال نعم حصل علاج في الكفارة، ما حصل علاج ما في كفارة كما سيأتي في المسألة بعدها. فإذا حصل علاج سواء أنزل أو ما أنزل عليه الكفارة. لذلك قال: من جمع في نهاية رمضان، فلو جمع في الليل ما في شيء، في نهار رمضان في قبل أو دبر، سيان هنا أو هنا مع التحريم في الدبر لا شك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ملعونة امرأة في دبرها. قال: فعليه القضاء ذلك اليوم، وعليها أيضا الكفارة قضاء ذلك اليوم لأنها أفطر بالجماع، وعليه الكفارة لفعل ذلك الأمر المحرم وهو الجماع. قال: ومن جامع دون الفرج فأنزل. جامع دون الفرج يعني قرب من امرأته لكن ما حصل علاج، هنا يفطر لكن ما عليه كفارة. قال: أو كانت معذورة، يعني كانت المرأة ناسية أو جاهلة تجهل هذا الحكم، أو مكرهة زوجها أكرهها بالإكراه أجبرها على ذلك الفعل، فهي ما عليه كفارة، وإنما عليها فليس عليه كفارة إنما عليها القضاء على قول المصنف. قال: أو جامع في صوم يوم نوى، أو جامع في صوم أو جامع في سفر نوى الصوم فيه. يعني شخص مثلا سافر الظهر من هنا يريد أن يذهب إلى مكة، فسافر من المدينة، فلما خرج خارج المدينة وهو صائم، ثم بعد ذلك جامع امرأته، هذا ما في شيء، ما عليه القضاء والكفارة. والقول المصنف إذا جامع في يوم سافر فيه نوى الصوم فيه، جامع في يوم نوى الصوم فيه، فإن عليه القضاء فقط دون الكفارة. لكن من سافر ينبغي له ألا يكون فطره على الجماع، يشرب شيء أو ينوي شيء أو يأكل شيء، ثم إذا أحب أن يأكل لأنه جامع لا بأس، ولو جامع من البداية فلا بأس. هنا قال: أو جامع في يوم نوى في يوم صوم نوى السفر فيه أفطر ولا كفارة. نعم، والأصل نقول لو الشخص سافر على الصحيح، لو سافر ثم جامع زوجته فلا قضى عليه لأنه مأذون له الفطر أصلا، فالقول الصحيح أنه ليس عليه كفارة في ذلك، فليس عليه قضاء في ذلك. فتبين مما سبق أن من جامع زوجته في نهار رمضان في قبل أو دبر عليه قضاء والكفارة شيئان اثنان عليه، وأن من جامع دون الفرج فعليه القضاء فقط، وأن المرأة إذا كانت معذورة عليه القضاء فقط مثل ناسية أو جاهلة عليه القضاء دون الكفارة، وأن من نوى وأن من جامع زوجته في صوم يوم نوى السفر فيه فإن عليه على قول المصنف القضاء دون الكفارة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.